نزلت عليه المطر وقام وجاب حاجة تزكيه، يبقى أي شيء كان بطل، كان أي فيه إيش يوزن. العموم الثاني في القدر المخرج، يعني الأرض اللي مرقت كيلة كيلتين عشرة شوالين خمسة مية كل ذي بعض، لا فرق بين من خرج له من زرعه مثلا عشر أصواء وبين من خرج له عشرين شوال، كلهم يزكوا. فعموم من جهة إيش القدر، القدر فيما تفعل. العموم أخذناه من مادي في مادي، يعني المعنى في الذي سقته السماء والذي من أسماء إيش الموصول، أسماء الموصول من الصيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ليس فيما دون خمسة أوسق من صدر، أقل من كده ما في وسق، فوق اللي كده خمسة وسق. الفقهاء قالوا الوسق ستون صاع والصاع أربعة أمداد، كم يكون من الأوسق التي تجي فيها الزكاة؟ خمسة أوسق، الوسق ستون صاع، كم مقدار الزكاة؟ كم نصاب الزرع؟ 300 صاع، ودار تحسبها بالأمداد أضربها في أربعة 1200 مد، هذه فيها الزكاة. أقل من 1200 مد ليس فيها. مثال تخصيص السنة بالإجماع، قال الشيخ لم أجد مثالا لتخصيص السنة بإيش يحتمل أنه ما وجد مثالا صحيح سالما من الاعتراض، أو ما وجد أصلا. والذي يظهر من كلام الشيخ أنه لم يجد أصل، لأنه لما ذكر الإجماع قال هكذا مثل أهل الأصول. طيب مثال تخصيص السنة بالقياس، قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريبها، خص بقياس العبد على الأمة في تشتير العذاب والاقتصار على 50 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم في الآية واضح، يعني هذا الحكم يصنع مثال لتخصيص الكتاب إيش؟ تخصيص الكتاب بالقياس، ويصلح لتخصيص السنة إيش؟ بالقياس. بدل الآية دي نجيب شنو؟ البكر بالبكر جلد مئة وتغريبة، تقاس عليها إيش؟ العبد على الأمة، أو الأمة على العبد، البير كانت في الآية الأمة، وهنا قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريبها، هنا نعمل الأمة نلحقها بإيش؟ بإثبات القياس، الحق بالقياس على السنة. قلت له يا شيخ فاهمين كويس؟ الدرس واضح؟

واتحاد ايش الزم. كيف اتحد الحكم؟ الحكم هو واحد، دم تحريم الدم وتحريم الدم. والسبب ها النجاة، السبب الموجب للتحريم هو النجاة، وهو موجود هنا وموجود. طيب الحالة الثالثة اختلاف الحكم واختلاف السبب، فهذا لا يحمل إجماع. نأخذ مثال وهو مثال في الحقيقة لطيفة. لو قال قائل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أمر بقطع يد السارق والسارقة إذا تمت الشروط، لكن الأيدي هنا جاءت مطلقة، وفي آية المائدة في الطهارة جاءت مقيدة بالمراد، واحد قال خلاص نقطع من المراد لقوله وأيديكم إلى المراد، ماذا نقول له؟ نقول اختلف الحكم، هنا قطع وهنا طهارة، اختلف السبب، فالموجب للقطع والسرقة، والموجب هنا للطهارة هو نقض الوضوء، فاختلف السبب واختلف الحكم، فلا يجوز حمل المطلق على بقي. كم صورة واحدة، ما هي؟ اتفاق السبب يا جماعة، اختلاف الحكم، هذا لاحظ لا يجوز حمل المطلق على القيد إذا اختلف الحكم ولو اتحد. لاحظوا الأذان، لو أن إنسان أذن فقال أشهد أن محمدا رسول الله، هل هذا صواب أو خطأ؟ وإذا كان خطأ فما الدليل؟ إذا كان صوابا فما الدليل؟ طيب هذا دين لا بد من بيان. لو أن قائل هذه مسألة مشاع يعني عند المؤذنين جميعا ما يخلص منها إلا القليل، بالضم طيب الذي يقول إنه صواب خطأ يرفع يده، اللي يقول خطأ طيب اللي يقول صواب اللي يقول لا خطأ ولا صواب. لأن ثلاثة رفعوا في الخطأ وما رفعوا في الصواب ولم يرفعوا فيه أيضا لا صواب ولا خطأ. أصلا أشهد أن محمدا رسول الله كما قال الأخ بالرفع، ليش؟ لأن أشهد أن محمدا، محمدا اسمها منصوب بهن وخبرها رسول الله، رسول الله بالرفع، أشهد أن محمدا رسول الله، لأنك إذا نصبت رسول وقلت أشهد أن محمدا رسول الله يكون الخبر حذف وتكون رسول الله بدل من إيش؟ من محمد، وبدل منصوب منصوب وخلى الكلام عن الفاعل. يعني زي الإنسان قلت له وأشهد أنك شنو؟ رجل عاقل، أنك رجل فاهم، أنك رجل كريم. فإنت كررت ليه؟ أيوة. كان زمان في واحد شنقيطي جنب واحد جاهز يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام من الرسول، فيقول له ما هي وظيفة رسول الله؟ الشنقيطي طبعا بيتكلم باللغة، يقول أين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رأي الرجل عارفني، قال له يا جماعة الشنقيطي أنت مسكون مني ولا أنا تاني خلي الجامع ده. يقول له وظيفة الرسول، وظيفته معروفة بالعيال الكلام، وذاك بيتكلم على صيغة ايش؟ نعم. فيكون فيها تنبيه يعني بطريقة لطيفة إن شاء الله. ونسألنا من بين الأحكام.